السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيد شوية. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. انتهينا عند قول الله جل وعلا الآية 41 من سورة الروم، يقول الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الفساد هو ضد الصلاح، والفساد يطلق ويراد به كل ما يؤثر على مصالح الناس في الأديان أو في الأموال أو في الأعراض أو في العقول أو في الأبدان، ويطلق في هذا من حيث اللغة، فالنافع ضد الضار، والفاسد ضد الصالح، والإفساد ضد الإصلاح. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فدل على أن أصل الفساد هو ضد الإصلاح، والإصلاح هو كل ما أقرته الشرائع وتلقته العقول والفطر السليمة بالقبول. ولكنه في هذه الآية يراد به نتائج الفساد. ظهر الفساد أي لأن الإفساد في الأرض بمخالفة شرائع الرحمن يترتب عليها فساد في الأرض. ولهذا لما أخبر الله الملائكة بأنه سيخلق خليقة يخلف بعضهم بعضا، قالوا: أتجعل فيها من يفسد في ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فدل على أن كل ما خالف شرع الرحمن وحقوقه الواجبة على عباده فهي عين الفساد، ولو كانت في ظاهر عقول الخلق صالحة، لكنه في هذه الآية المراد به نتيجة الفساد، أن كل ما خالف منهج الله جل وعلا ووقع فيما خالف أمر الله أو فيما نهى الله عنه فإنه يترتب عليه من الفساد ما يطلق عليه اسم الفساد، لأنه هو نتيجة حتمية للفساد في الأرض. فالمعاصي وأعظمها الشرك وما لحقه من مخالفة الأوامر، هذا يترتب عليه الفساد في الأرض من القحط ومن فساد الزروع ومن تفشي الأمراض ومن انتشار الفقر بين العباد ومن حلول المثلات من الله جل وعلا بالعباد كما كان في الشرائع السابقة إلى آخره، مما يحل في الأرض مما يفسد على الأرض مما يفسد على الناس حياتهم ويجعلها في عسر وضنك أو في عذاب إما استئصالي وإما عذاب في أبدانهم أو في أموالهم أو في مجتمعاتهم أو فيما بينهم من الفتن. هذا هو معنى ظهر الفساد. ولهذا قال أهل العلم: معنى هنا ظهر الفساد في البر والبحر، البر هو معناه كل ما لم يكن من البحر، لأن الأرض التي خلقها الله إما بر وإما بحر. قد قال علماء الجغرافيا إن أربعة أخماس الأرض هي بحار ومحيطات والباقي بر، فهذا معنى ظهر الفساد في البر، أي في الصحاري وفي المدن وفي القرى. أما في البحر فالمراد به البحر المعروف وما لحقه من الأنهار التي تصب في هذه البحار. وأما قول من قال إن البحر المراد به البحر وما كان عليه من المدن في السواحل، وأن البر هو الصحاري، فهذا خلاف المأهود في كتاب الله، فإن الله حينما يطلق البحر إنما يطلقه على البحر المعروف الذي يعرفه الناس في حياتهم. وأما البر فهو خلاف البحر، سواء كان في المدن أو في القرى أو في الصحاري. وإذا دلت هذه الآية على أن كل فساد فلا بد له من قوانين الكون في هذه الدنيا، أن كل فساد في هذه الأرض فإنه ينتج عليه مفسدة، إما جزئية وإما كلية. أما الكلية فقد أخبر الله عنها عن نوح وعن هود، عن قوم نوح وعن قوم هود وعن قوم صالح وعن قوم لوط وعن قوم فرعون، قوم موسى الذين خالفوا موسى إلى آخره، مما أحل بهم من المثلات بسبب فسادهم في الأرض بالإشراك بالله جل وعلا. وأما الفساد الجزئي فالفرد حينما يقع في معصية فإنه يجد آثارها، كما قال أهل العلم، قال إني لا أعصي الله جل وعلا فأجد ذلك في خلق دابتي وأهلي. ولهذا الصالحون حينما يقع لهم كل شيء يخالف ما تهواه الأنفس فإنهم يرجعون ذلك إلى أن هناك خللا في علاقتهم بربهم. ولهذا لما كتبوا إلى عمر يريدون المدد أرسل إليهم القعقاع بن عمرو التميمي وقال إنه كأل إن واحدا من صحاب من هؤلاء كألف، ولكن لا أخشى عليكم من عدد وسلاح الأعداء، وإنما أخشى عليكم من ذنوبكم أشد مما أخشى عليكم من أعدائكم. ولهذا قال أحد السلف وهو يقفز حائطا ويثب وثبة شديدة، أي يركض ركضة شديدة، قال تلك جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. لما جاء وكيع الشافعي وهو صغير إلى وكيع فشكى إليه أن بعض محفوظاته تضطرب عليه، فقال في ذلك شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. ولهذا قرر الله جل وعلا ذلك حقيقة يقينية، فقال جل وعلا وهو يخاطب الصحابة أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أي في غزوة بدر، قلتم أن هذا، ما الذي أصابنا في غزوة أحد حتى كانت لنا الصولة والجولة ثم حصل ما حصل؟ قال أولما أصابتكم مصيبة قلت مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فما أصابك أيها العبد وما أصاب المجتمع من خلل في حياته مما يكدر عليهم معايشهم ويضيق عليهم أحوالهم، إما من أمراض منتشرة وإما من فقر مدقع يعم المجتمع، فاعلم أن ذلك أولا السبب الرئيسي هو مخالفة المجتمع في منهج الله جل وعلا الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي صححه أهل العلم قال: وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بشدة المؤونة وبالسنين وبجور السلطان. وهذا ما حصل في بعض مجتمع بغالب مجتمعات المسلمين حينما قامت هذه الثورات، إنما قامت لأن المجتمع يئن يقول بلسان حاله وبلسان مقاله إني قد عانيت الظلم، ولم يقل لنفسه إني قد خالفت منهج الله فسلط الله علي هؤلاء يسومونني سوء العذاب. ولو أنهم رجعوا إلى منهج الله جل وعلا وأطاعوه وحققوا طاعته الكاملة في حياتهم تحكيما وحكما وأسرة وفردا وفي تعاملاتهم الاقتصادية والاجتماعية والأسرية لجعل الله قلوب إما أن يريحهم الله من الظالم بأجل قريب أو بأمر من عنده. ولكن الناس حينما تقع بهم المثلات إنما يتجهون إلى الأسباب التي الحسية وينسون السبب الرئيسي الذي أخبر الله عنه في هذه الآية. ولهذا ينبغي أن تكون هذه الآية من القواعد التي ينشئ عليها المجتمع حياته ليغير الله حاله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإلا فأي مصيبة تصيبنا إما من ظلم من أحد المخلوقين أو من الأعداء وتسلطهم أو مما يحدث فيما بيننا من الفتن والقلاقل والمشاكل أو ما يحصل من بوار السلع وانتشار الفقر، إنما هو بذنوب العباد. فإن الله جل وعلا يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لأنه لو أصابكم بكل ما في ذنوبكم ما بقي على هذه الأرض من دابة، ولكن الله فتح للعباد بابا وهو باب التوبة وباب الإنابة إلى الله وباب الرجوع إليه سبحانه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وقال الله جل وعلا في آيات كثيرة مخبرا عن الأقوام التي أصابتهم المثلات، كل ذلك لا يرجعه إلا لمخالفتهم لمنهج الله وعصيان رسله. فلنا أمة محمد، وإن كان قد كتب الله لهذه الأمة ألا يستأصلها بعقاب يزيل هذه الأمة بكاملها، هذه سنة من الله قدرها أن تكون في هذه الأمة أنه لا يستأصلها بعذاب، وإنما يصيبهم مصائب جزئية إما تقع في مال أو في نفس أو في مجتمع ليرجعوا إلى ربهم، كما قال الله جل وعلا في هذه الآية: لعلهم يرجعون. ولهذا كل ما يصيب المسلم، كل ما أصابك من مصيبة، العمل الصحيح المتماشي مع مضامين القرآن والسنة هو أن ترجع إلى الله، أن تؤوب إلى الله. إن أصابك مرض فقل يا الله وارجع بلسانك استغفارا وبلسان حالك توبة نصوحة، فإن الله جل وعلا يبدل حالك. وإن لم تتبدل الحال في ظاهر ما تراه في واقعك فإن الله جل وعلا سيجعل لك مخرجا في الدار التي لا رجوع فيها وهي دار الآخرة، فيرفعك الله بذلك أجرا ويكفر الله عنك بهذه المصيبة وزرا. أما إذا أصابت الإنسان مصيبة فتسخط أو بقي على ما هو عليه من مخالفة لطاعة الله جل وعلا فإنه يبوء بهذا الإثم بهذا العذاب في هذه الدنيا ولم يرجع إلى الله، فتكون عاقبته أشد مما أصابه من المصائب التي أصابته في هذه الدنيا. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. هذا الآية شرحنا آية مماثلة، سيروا إما بأبدانكم وإما بأفكاركم، اقرأوا ما أخبر الله عنهم، اقرأوا التاريخ. هذه الآية معجزة، أننا لو نظرنا إلى الأمة المحمدية فقط، أين الدولة العباسية وأين الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة الأموية في الأندلس ودولة المرابطين ودولة الموحدين ودولة الغزنوية إلى آخره، الدولة الصفوية التي أصاب المسلمين ما أصابهم، أين الدولة العثمانية التي كانت وصلت إلى عاصمة إلى فيينا عاصمة النمسا، كل ذلك أينها؟ لم يبق لها أثر إلا بقايا تاريخ. يجب أن نرجع ونقول ما الذي أصاب المسلمين في التتار من التتار، ما الذي أصاب المسلمين في الأندلس. الأندلس ذكر بعض المؤرخين أنهم كانوا في حال من الإقبال إلى الله جل وعلا. الله جل وعلا لا يعاقب، قد يعاقب عقوبة الفرد في ذاته، لكن بالنسبة للمجتمع حينما تفشو المنكرات ولم تغير ولم يرجع المجتمع حينئذ تقع العقوبة. فيقولون إنه في خاصة في وقت الحاجب المنصور كان الذي غزا 52 غزوة لم يهزم، وكان يتوارث الأجيال من أهل الكفر مخافة هذا الرجل، وكان الناس على خير عظيم وإقبال وعلم وإقبال على القرآن. ثم لما فشى الترف وانتشرت العادات التي استوردها المجتمع المسلم من المجتمع المسيحي، يقولون إنه جاء رجل جاسوس يتفقد المجتمع الإسلامي فوجد طفلين يبكيان، قال فسألهما قال أبكي لأن هذا هزمني في رمي النبل إلى الغرض الذي نرمي به. فرجع إلى ملك فرنسا وملك قال ليس لكم على هؤلاء يد، وهادنوهم وادفعوا لهم ما يشاءون، ولكن أدخلوا فيهم حب الشهوات وأدخلوا فيهم البعد عما جاءهم به قرآنهم وسنة نبيهم. فجاء بعد فترة فوجد وجاء إلى هذا المكان البلد الذي جاءه، فوجد رجل من الطفلين اللذين كان أحدهما يبكي فوجده يبكي فقال لماذا تبكي أيها الرجل؟ قال أبكي لأن حبيبتي قد تركتني. فقال الآن انتصرنا على المسلمين. فهو نفس الحال تعود, يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. الآن دخل على المسلمين من الشهوات المحرمة ومن الترف ومن البعد عن منهج الله, حتى خرج الاستعمار وبقي منهجه باقيا لا يحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في المحاكم الشرعية إلا بلاد الحرمين. ما نقول علشان بلدنا, لكن هذه حقيقة. في بعد أن حصل من المشاكل الأسرية في أمور الطلاق وأمور الوقف وأمور الحضانة وأمور, اجتمعوا بعض الدول الإسلامية فتوافقوا أو توافقت بعضهم على أن يأخذوا من كل مذهب إسلامي ما يوافق الحالة التي تكررت في المجتمع, لأنهم وجدوا أن القوانين الوضعية إنما تجر شرا. لكنهم لم يعلنوا هذا فيقولوا قد طبقنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, ولو كان على مذهب من المذاهب الأربعة. لكن حينما ترجع, وهذا أعظم ضرر على الأمة الإسلامية, الله أن الله أنزل لهم كتابا, المساجد موجودة والناس يصومون في رمضان ووقعت الثورات, ولم أسمع كلمة تقول نريد أن نحكم بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أن الأمة الإسلامية لا زالت شعوبها تعيش في تغييب عن مضامين الكتاب والسنة. لو أنهم, مع أننا نقول أن هذه الثورات لم تأتي بخير إنما جاءت بشر, والصبر على الظلم خير من الصبر على قتل مئات الآلاف بدون إعداد محكم وبدون منهج سديد, وإنما سادت الأمة عواطف وحماسات لم ترب على كتاب الله ولا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وللأسف أننا ما وجدنا أحد قال إنني أول منهج نريدك أيها الحاكم أن تحكم فينا بكتاب الله جل وعلا الذي أنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما حصلت الرسوم المسيئة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قامت الأمة وتكلم الناس, وهذا خير محض, ولكن لا نريد عواطف, لا نريد محبة يسودها العاطفة, نريد محبة يسودها المضمون الصحيح الذي حكمه الصحابة في نفوسهم. نريد أن كما قال عمر لما قال له قام قال من قال إن محمدا قد مات أخذته بسيفي, فقام أبو بكر وهو المسدد قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. فوقف عمر وقال والله كأنني لم أسمعها إلا الآن, فوقف انتهت العاطفة. وقام وبايع أبو بكر, بايع أبا بكر رضي الله عنه. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقودون الحياة بالعاطفة, إنما يقودونها بالدليل المحكم والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم ترجع الأمة إلى المضامين الصحيحة فأعلم أنها لو قامت لها 1000 ثورة ما يصلح للكفار لا يصلح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فثورتنا يجب أن تكون في قلوبنا قبل كل شيء، أن نصحح عقائدنا مع الله، أن نصحح اتجاهاتنا وتصوراتنا لواقعنا ليواكب كتاب ربنا وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين، أن الله جل وعلا أخذهم جزاء معصيتهم. وهذا لما ذكر الآية جل وعلا الآية الأولى أخبرنا ما أصاب من خالف الكتاب والسنة وما جاءت به الرسل عموما. ثم لما تحقق هذا أكد جل وعلا على هذه الحقيقة، لأن بها صلاح الكون، بها صلاح الدنيا، هي الحقيقة التي أرادها الله من إنشائنا في هذه الدنيا، وهي عبادة الله، طاعة الله، أن نقيم أنفسنا بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فأقم وجهك للدين، فأقم وجهك للدين القيم، أي سدده ووجهه وحركه إلى الدين المستقيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. الآية أمر لمحمد عليه الصلاة والسلام، ولكنها في حقيقتها أمر لهذه الأمة من أولهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أن تقيم تحركاتها قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا في جميع توجهاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأسرية والفردية إلى آخره. ولهذا إذا لم تقم فاعلم أنه يصيبها من الذلة ومن الهوان ومن الضعف ومن المصائب بقدر ما ابتعدت. الله جل وعلا أنزل علينا سنة هي آية شرعية وسنة قدرية، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا جزاء الأمة اليوم، يحكمون لا يقيمون حدود الله في أرض الله، لا يعرف قطع السارق ولا رجم الزاني ولا أصلا ولا الاعتراف بهذا، لأنه ليس في الدساتير كما أسلفت، إنما يعني غاية جل الدول الإسلامية الدستور والمبادئ الإسلامية يعني الأخلاقيات، كما قال بعضهم وإن كنا نقول هذه المقولة ليست صحيحة، قال وجدت إسلاما بدون مسلمين. في الغرب عندهم تكافل اجتماعي. الأمر الثاني أن وش كنا نتحدث فيه نقول يعني بعض الدول الإسلامية تقول الدستور هذه يعني، لكن هنا الحمد لله أول مادة في نظام الحكم الدولة دستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح، خلك واضح، أنت أمة إسلامية، يقع أخطاء، نحن نقول ما فيه لا على مستوى الدول ولا على مستوى الأفراد، ليس هناك معصوم، كل أمتي النبي عليه الصلاة والسلام كل لحظة يظهر لنا إعجاز كلامه، يعني ليس الإعجاز اللفظي إنما الإعجاز المعنوي لأنه وحي، أما القرآن فهو إعجاز لفظي. كيف؟ كل أمتي، كل دولة منذ بعد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم بدأ علي ثم بدأ النقص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أفضل ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه، ثم بدأ النقص لكن الأصول لا يقبل فيها النقص ولا يقبل فيها يعني يجب أن نعترف جميعا أننا أمة إسلامية، أن القرآن يجب أن يحكم فينا، وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن نقول لحكامنا هذا، يجب أيها الشعوب أن تقول. لكن بماذا؟ ليس بالخروج إلى الشوارع والاعتصامات التي لا تأتي بخير، يعني نطبق ما طبقه الغرب، لكن لو كتب هذا وهذا وهذا كتاب لطيف كما قال الله جل وعلا. إذا كان الله يقول فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يقول لموسى وهارون أن يقول لفرعون، فكيف بحاكم أصله مسلم، هو يصلي معك ويشهد العيد. لكن هناك غفلة، وسبب هذه الغفلة أيضا توجيه بعض الخطاب الديني الذي هو ينظر إلي الآن أنني أنا أخدم الحكام بهذا الكلام، وهذا الذي ضيع بعض الدول الإسلامية، أن فيها خطاب ديني جاهل. النية جميلة ولا نطعن في نية أي مسلم، لكن الجهل هو الذي يورد الأمة موارد الهلاك. فيجب وأمتنا يتناوشها تتخطفها أيدي الأعداء من كل مكان، يجب الصدق من الحاكم والمحكوم، يجب التعاون، يجب الدعاء في فلوات الليل، بدل ما تدعو عليه ادعو له أن الله يصلحه، أن الله يصلحه، ادعو أن الله يوفقه، كما قال الإمام أحمد إنني أدعو للإمام، جاء المأمون فأجبره على خلق القرآن والقول بهذا كفر، ولكن كان يعذره لتأويله لجهله، واستمرت حتى جاء عصر الواثق وعلى يد الشيخ الشامي، الذي لما حصلت المناقشة بينه وبين من يقول بخلق القرآن أوذي الكثير من العلماء الفطاحل، ولهذا أبو بكر يوم الردة والإمام أحمد يوم المحنة. ومع هذا كان يقول، قال لا أدعو عليهم بل أدعو لهم، ولم يأمر، لو أنه أمر أهل بغداد أن يخرجوا لخرجوا في لحظة وخلعوا الحاكم، ولكن هو على منهج القرآن ومنهج السنة. يقول هذا ما أدري، كثر استعمال الكراسي في الدرس بالقرب من الكرسي مما يزعج الجالسين على الأرض، فأرجو طلب عدم استعمال الكرسي. وش اللي يزعجك؟ الله يحفظك، هؤلاء مساكين يعني ودهم أنهم يجلسون مثلك. هذا يعني إننا نتكلم يا إخوان في أمور أعظم من الكرسي، ولا ما الكرسي، أنا أتمنى أن يجلس على الأرض، لكن يقولون الأفضل أنك تكون على الكرسي عشان تشوفهم ويشوفونك، يصير في التفاعل، وأنا أتمنى أن كنت في التفاعل، أن ما في يعني ما بيننا أي، إحنا نتكلم عن أمور عظيمة، لأننا نتكلم عن كلام الله جل وعلا، يجب أن نستفيد من أي موضع يدار فيه الكتاب والسنة والكلام حوله، حتى نصلح أوضاعنا الشائنة. فأقم وجهك للدين القيم، أي استقم على طاعة الله، هذا معناه، قل آمنت بالله ثم استقم، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له، وإن كان يراد به يوم القيامة فأيضا أنا ظهر لي، والله أعلم ولم يذكر بالتفسير، ظهر لي أيضا من قبل أن يأتي يوم لا مرد له، لا مانع أن قبل أن يفوت الأوان، لأن الله في آية أخرى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. يجاهدون أربعة أمور، ما هو بس الجهاد اللي تأخذ بندقية وتذهب وتظن الجهاد، لا يرد إلى أولا هذا الأمر هذا ما جاء لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الثلة المباركة التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. جلسوا في مكة 10 سنوات ثم في المدينة 2 سنين غزوة بدر، ثم بعد بدأت بغزوة بدر، لكنهم بدأوا بالأوجه الأربع 3 في الجهاد في سبيل الله. فأيها المؤمنون أقيموا وجوهكم للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له، إما في دنياكم وطبعا وفي أخراكم. ارجعوا إلى الله، توبوا إلى الله، أنيبوا إلى الله، تعاونوا على الخير لا تعاونوا على الإثم. أولا لو أن تعاهدنا، أنا أذكر كنت خطيبا في مكان ما في عام 1411 فخطبت عن الربا، وذكرت أن أي مكان فيه ربا لا يجوز أن تتعامل معه، وكان الشيخ أبو بكر الجزائري في زيارة لهذا البلد الذي أنا فيه، وبعد صلاة الجمعة دار الحديث حول الوظيفة في بنك يتعامل بالربا، فاختلفت وجهات النظر، فقال أبو بكر الجزائري كلمة توجيهية جميلة، قال لو أننا أيها المجتمع المسلم في كل مكان قاطعنا الربا، قاطعنا أندية الفجور التي هي فيها الرقص وما الرقص، قاطعنا الغش، ما بقي شيء، لن يكون في المجتمع شيء. لو أن لكن حينما تأتي مجتمع مسلم وتجد المصنع الذي يدار يخرج من الخمر يملكه مسلم والعمال مسلمون والذين يوزعون مسلمون والذين يبيعون مسلمون، فما الذي نتصوره؟ هو الناس عندهم تصور للدولة خاطئ، الدولة هي المجتمع، فإذا أنت صلحت وتعاملت معاملة تجارية سليمة ما يحتاج محاكم، إذا أنت لم تغش لم تسرق والآخر مثل وفشى في المجتمع الحس الديني صلح المجتمع. ولهذا كان في وقت الملك عبد العزيز إلى وقت قريب يعني الدكان لا يسكر، إنما إذا أذن المؤذن جعل عليه مثل الستارة وذهب ويحط أشياء بسيطة عشان الهواء ما يرفعه ويرجع وليس هناك حتى أماكن الذهب، لأن الناس كان فيهم الدين الحقيقي والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر. لكن الآن الناس فيهم دين الحمد لله، لكن في بعد من البعض عن دين الله، هؤلاء البعض أثر على الآخر والناس انفتحوا على الدنيا وجاءتهم من المناهج المستوردة من ها هنا ومن ها هنا ما أفسد عليهم حياتهم. وكل اليوم يعني تجد غالب المجتمعات الإسلامية من شرقها إلى غربها كل يشتكي، بس شو السبب؟ السبب هو أنه لابد نحدث توبة. من كفر من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون، يعني يتصدعون يتفرقون، هذا مؤمن وهذا اجلس الله يحفظك اجلس اجلس، هذا مؤمن هذا كافر، هذا إلى الجنة هذا إلى النار، هذا شقاء هذا سعادة، أهل الإيمان في السعادة أهل الكفر والمعصية في شقاء، ولكن سيؤولون الذين هم أهل التوحيد من أهل الكبائر لم يغفر الله لهم، فإنهم لن يخلدوا فيؤولون في العاقبة إلى بسبب توحيدهم. ولهذا قال: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، أي يهيئون من عمل صالحا فلنفسه، هذا معنى الآية. مهدت الطريق أي أصلحته أن أصل إلى حاجتي وبغيتي. الله جل وعلا جعل الحكمة أن يكون هناك أهل الجنة وهناك أهل النار، وكل ميسر لما خلق له، وأن الله بين لهم وهداهم هداية الإرشاد على رسله وفي كتبه، فلم يبق لأحد حجة. لهذا قال: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، الذي هو استقرارهم في جنات النعيم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم، إنه لا يحب الكافرين. والمحبة هنا حقيقية، أن من صفات الله أنه يحب من آمن به ويمقت ويبغض من كفر به، محبة حقيقية لا تليق بجلاله، لا تماثل ما للمخلوق من صفة في هذا المعنى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول: هل يجوز أن أفعل عمرة عن أبي وأمي مع العلم أني جئت من فرنسا لأعتمر عمرة لي؟ يا أحباب، يا فضلاء، لو أنك قلت في السؤال هل من السنة أن أفعل ذلك أو لا، نقول: أنت جئت من فرنسا إلى هذه البلد لتعتمر لنفسك، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة 4 مرات واعتمر لنفسه. طيب، هل لا يمكن أن يأتي أحد بعد الصحابة والصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل التعبدات؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج إلى الحل وجاء بعمرة أخرى، مع محبته أن يكون عبدا شكورا، الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه كان أطوع الناس لربهم، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. كون خرج من مكة 4 مرات في عناء ومشقة وجهد، أنت تمشي من فرنسا إلى مكة في 5 ساعات تصل جدة أو 6 ساعات، والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذها في 10 أيام، فكان الأولى أن يخرج إلى الحل فما خرج. ألا يسعنا ما وسعه عليه الصلاة والسلام؟ ألا يسعنا ما وسع الصحابة رضي الله عنهم؟ فلماذا نقول هل يجوز أو لا يجوز؟ أما مسألة يجوز أو لا يجوز، فمن العلماء من منع ذلك وقال لا دليل عليه، بل قال بعضهم: إنها بدعة محدثة، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم: إن ذلك جائز، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكت إليه عائشة قالت: الناس يرجعون إلى المدينة بحج وعمرة، وأنا أرجع بحج، لأنها كانت قارنة فأدخلت العمرة على الحج، فقال لأخيها عبد الرحمن، أمره أن يخرج بها إلى الحل وأن تأتي بعمرة. هل هذا خاص بعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويسارع إلى هواها ورأى أن طلبها هذا لا محذور منه وجعل ذلك من اختصاصاتها؟ هذا واضح، والله أعلم. اختلفت كلمة العلماء في هذا، قالوا الأصل التشريع، نقول نعم الأصل التشريع، لكن كيف ما بادر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا يؤخر بيان عن حاجة ولا يعني وهو يدعو دائما الصحابة إلى النوافل وإلى الازدياد من الطاعات، لماذا لم يقل لهم اخرجوا إلى الحل وأتوا بعمرة أخرى؟ فدل هذا على قوة قول من قال إن هذا خاص بعائشة. ولهذا أنا بالنسبة لي أقول الأفضل هو أن تكثر من الطواف وأن تدعو لوالدك هذا أو والدتك، وأن هذا المال تصدق به هذا عن والدك أفضل. يعني المال اللي بتطلع بالتاكسي وترجع إلى الحرم وتتأخر يوم في الفندق، هذا المال تصدق به لوالدك هذا أفضل. يقول من ذهب كل أذهب كل يوم، ماذا ما فهمت؟ نعم يقول نشتري أجهزة ومعدات كهربائية بسعر رخيص، ولكن أحيانا تكون تعمل وأحيانا لا تعمل، فهل الشراء جائز؟ ما دام أنك عندك علم بأنها تعمل ولا تعمل، يعني فيها استعمال سابق ويؤثر عليها وأنت على بصيرة من هذا، فأنت الشراء جائز. يعني كونها لأنك اشتريتها على أنها تعمل، ربما تعمل. يقول مواضع السجود في الآيات تختلف بين رواية قالون وحفص، فما هو الضابط؟ هذه ما هو بالسبب الاختلاف، السبب اختلاف فقهي، هل هي 14 هل هي 11؟ اختلفوا في سورة الحج الثانية، اختلفوا في سورة صاد، اختلفوا في بعض المفصل. وأصح الأقوال ما هو في مسجد في مطبعة المصحف. وهل دعاء الختم القرآن جائز قراءته بعد الختم؟ نقول الأصل الإباحة، الأصل في صلاة النفل أنها دعاء. النبي صلى الله عليه وسلم ما ختم القرآن، ولكن جنس العمل في السنة، كما أخبر كما كان أنس يفعل، يجمع أصحابه وأهله ويدعو وإن كان في خارج الصلاة. يقول سفيان الثوري وجدت أهل مكة على الختم، فلا تشددوا على الناس، إن أنت إن في قلبك حرج فلا تصلي، يعني إذا جاء الوقت الذي سيختم فيه الإمام لا تصلي، اكتفي بما سبق، إن رأيت في ذلك حرجا فقهيا. لكن أما التشديد فهذا لا يزال الحرمان على هذا والناس على هذا، وهذا محل الدعاء، والنافلة يسعها ما لا يسع الفريضة. هو لو كانت في الفريضة هذا شيء آخر. ما حكم إعطاء زكاة المال لإخوتي الأشقاء؟ ما في حرج إذا كانوا فقراء وانت ما عندك إلا يعني ما يغطي حاجاتك وحاجات أولادك ولا تستطيع أن تنفق عليهم، فزكاتك تدفعها لهم. ما قول يقول طبيبة نساء وتوليد، فاتصلت بطبيب الأطفال وقال والله اسمح لنا ما عرفت أقرأ. شخص نذر أن يبني مسجدا ووجد مسجد ناقص في بنائه، هل يوفي بنذره أو يتم بناء المسجد؟ لا، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، إن كان غني وتقدر أن تبني المسجد فيجب عليك، لأن الله قال، لأن النبي الله مدح أهل النذر الموفين بنذورهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه. هل يجوز استعمال الهاتف النقال في الحرم للضرورة؟ للضرورة نعم، أما غير الضرورة فأمر حقيقة من الأمور المحدثة في مساجد المسلمين ويخشى علينا من مخالفة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنيت للصلاة ولقراءة القرآن وللذكر. ما عداها من المقاصد ما يجوز. نعم تتحدث مع زميلك لو كان كلام مباح ما في مشكلة، كان الصحابة يتحدثون. أما أنك تكلم زوجتك أو تكلم في عمل تجاري أو تكلم في حاجاتك، الحقيقة أن هذا خلاف مقصود مناقض لمقاصد الشريعة من بناء المساجد وعمارتها العمارة الحسية. أحبك الله وأحبنا وإياكم جميعا. يقول: تأخرت زكاتي لمدة سنتين لعدم وجود سيولة مالية، وبعد توفرها أديتها. هذا كان دين عليك وأديته الحمد لله، كان الواجب أن تسيل شيئا وألا تؤخر، والحمد لله أن الله قضى عنك. هل من الواجب اتباع مذهب معين؟ أقصد المذاهب الأربعة. أنت قل هل علي إذا اعتقدت أنه يجب علي هذا الأمر؟ نقول أعم عليك، لا تعتقد إلا القرآن والسنة. لكن لأننا لا يمكن أن نصل في الفكر وفي الاجتهاد وفي بذل الوقت الذي بذله أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد في تقرير المسائل، درسوا القرآن والسنة وأخبار الصحابة وأقوالهم وسبروا أقوال التابعين الذين عاشوا في القرن الأول والثاني، فأخرجوا لنا هذه الثروة الفقهية. لكنهم ما قالوا إن أقوالنا معصومة، قالوا هذا ما وردنا بالدليل، فإن جاء دليل آخر. ولهذا الإمام أحمد عنده روايتان أو وجهان في مذهبه، وهكذا المالكية وهكذا الحنفية، عندهم كتب ظاهر الرواية وعندهم كتب المتون، وهكذا الشافعي كان له قول وهو في بغداد وكان له قول وهو في مصر. هل القول بالتشهد؟ لا. إذا كان هذا قال ابن عباس في ربا الفضل، قال: وهذا أبو سعيد الخدري يحدثني عن رسول الله إنما الربا في النسيئة، فساق له حديث عبادة في ربا الفضل وتحريمه في الأصناف الستة، قال: هذا أبو سعيد يحدثني برسول بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فها أنا أرجع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الآخر في متعة الحج: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال لي أبو بكر وأبو عمر وعمر، وهذا يخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فالإمام أحمد هو رجع عن بعض أقواله، وهكذا الشافعي وهكذا أبي حنيفة، فهم يسيرون وفق الدليل. هم ما كانوا مثلنا عندهم أضرب زر يطلع لك كل ما في الموضوع من أحاديث. كان يخرج بعضهم في رحلة لمدة شهر حتى يسمع حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه سابقا ولكنه فيه ضعف، لعله يجد سندا آخر يقويه أو يثبت عنده أن هذا صحيح أو أن هذا ضعيف. يقول: هل يستطيع المعتكف في بيت الله أن يطوف بالبيت وأن يحضر الدروس العلمية؟ أما الطواف بالبيت فهو من حقيقة الاعتكاف، أما حضور الدروس العلمية فإن اشتغل بالقرآن فهذا أفضل، وإن كان يجد مللا في بعض الأحيان ويحضر الدروس فهذا خير، هذا خير. وبعض أهل العلم قال إن خلاف المقصود، لكن الاعتكاف هو قطع العلائق عن الخلائق لعبادة الخالق، ومن أعظمها العلم بنية سليمة صحيحة. كيف نحقق محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم في سويداء قلوبنا حتى تثمر هذه المحبة في جوارحنا وأحوالنا؟ أن تعلم أن كل صلاح لك في دنياك وفي آخرتك إنما هو عن طريق هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تجتهد بجوارحك بعزيمة صادقة إلى أن تهتم بدقائق السنة التي تقودك إلى كبيرها وعظائمها من الأمور الواجبة. يعني الإنسان حتى إذا جاء يلبس نعله يقول ما الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان الشيخ ابن باز رحمه الله كيف أصبح سنة يمشي على الأرض؟ لأنه كان جل اهتمامه في ليلة ونهار ما هي السنة، فيقولون مرة قدموا له النعل أكرمكم الله اليسرى قبل اليمنى فرفض مباشرة، يعني كأنه كمبيوتر خلاص برمجت حياته على السنة. إذا أردت أن تدخل مسجد كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل؟ إذا خرجت، إذا دخلت البيت، تعاملك مع أهلك، تعاملك مع الناس، كيف كان يصلي، كيف كان يأتمر، مثل ما ذكرت في الجواب عن المثال السابق. لهذا لما تخمر عند بعض المحققين شيء هو هيولة فكرية جميلة في عنان السماء، ابن قيم وابن تيمية تعظيمهم للسنة، فلما جاءوا قالوا عمرة رمضان أفضل أو عمرة غير في غيرها؟ قال ابن القيم وأما عمرة في ذي القعدة فما كان الله ليختار لنبيه إلا أفضل الأماكن وأفضل الأزمان. احنا نسمع الفضل على طول، هذا خير، انا اقول اذهب ومتعك الله وارجعك سالما، لكن هنا نرجع ونقول وقد شرع، يعني مضى كلام في ان بعض الناس يعني جفى مع المدينة ولا يزورها بسبب النظر إلى فضيلة ما، وناقشنا هذه الفضيلة، قلنا حتى مع هذا لو إليت أنها مبنية على أصل ثابت لا يهتز. فإحنا أيها الأمة يعبر عن ذلك أنه ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صوم، لكن شيء وقر في القلب وهو أنه محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لما أخبر عن قال أخبرهم عن الإسراء صدقه مباشرة، صدق مو باللسان بالقلب، قال أصدقك في خبر السماء أفلا أصدق بخبر تنقله ونحن نعرف هذه الأرض التي هي الشام كانوا يذهبون إليها. وخزيمة لما شهد قال أشهدت؟ قال أصدقك أشهد لك وأن أنك رسول الله ولا أشهد أنك بايعت الرجل ووفيت الثمن، وجعل شهادته بشهادة اثنين. هذه ميب تمثل، هذا إنما دفعه صدق ظاهري خرج على الواقع وعلى الجوارح. هل يجوز أن أسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم؟ لا لا، ما ينبغي، لا تجعلوا قبري عيدا. ثم يا إخوان أنا ودي أن تتصورون، ترى القبور ما هي بواضحة، ما أحد يراها، أنت بينك وبين القبر في المواجهة 7 أمتار، وبينك وبين الصفة منها هنا 17 متر، لأنه يعني الحاجز هذا هو الثالث، وهذا بلي في سنة 998 أو 89 السلطان قايتباي، واحترق ثم أعيد. في الداخل كان كانت غرفة عائشة ومثل ما نقول المقدمة لها، وكانت لا يعني تقريبا يكون 4 أمتار في 5 أمتار كلها، وجعلت بينها وبين القبور. القبور هي أن رأس أبي بكر مجاور لرجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر لرأس أبي بكر. جعلت بنت عائشة الحائط الذي بينها لما قبر عثمان عمر، وجعلت بابا يدخلون منه الناس يسلمون على القبور، ثم بعد ذلك لما كثر الناس سد هذا الباب. لما جاءت مرحلة عام 92، وقيل إنه قبل عام 88، بنى الوليد عن طريق عمر بن عبد العزيز الجدار وغطاه اللي هي الحجرة عائشة وغطوها في بعدها بسنوات بني الجدار المخمس الذي الآن في الداخل، يقول كذا ثم يعني 5 جدر على حجرة عائشة. فالستر الآن الموجودة هي على الجدار المخمس، أما حجرة عائشة فهي داخل الجدر الخماسية. ولهذا يعني أنا حتى الذين يستدلون يقولون القبور في المساجد، يعني هو الآن حجرة عائشة هي التي في المسجد، أدخلها الوليد عن طريق عمر بن عبد العزيز، وما لهم يعني متمسك في هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.